إذا أردت أن تفهم الآيات القرآنية مما يساعدك على فهمها مثل ما ذكر الشيخ النظر إلى سياق الآيات، تقرأها تنظر في سياق الآيات، لا تبتر الآية بترا، إذا أخذت الآية قطعتها بترا بترتها ما تدري عما تتحدث، لكن إذا أخذتها من أولها إلى آخرها عرفت بمجملها ما المقصد من هذه الآية. فسياق الآيات هو أهم شيء. ثانيا قال العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعدائه، لأن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة معينة، فكانت الآيات تنزل لتلبي ما يحتاج إليه الواقع الذي يعيشه الصحابة رضي الله عنهم. فمعرفة أحوال الرسول وأحوال صحابته مما يعين على فهم الآيات. لو جاءك شخص قال لك الآن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ظاهر الآية ما في جناح أنك تطوف، طيب إذا ما طفت ما فيك جناح، ما في جناح بين الصفا والمروة، من حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ما فيه عليك إثم طفت أو لم تطف. هل هذا كلام صحيح؟ في أحد يستطيع أن يعتمر ولا يطوف بين الصفا والمروة ما يسعى، أو يحج ويترك السعي، هل يصح السعي؟ السعي نعم. أحسنت، أي أحسنت، يعني مربوط بأحوال، حال مربوط بحال بحال. إذن لو جاء شخص قد يفهم هذا الفهم يقول لك السعي بين الصفا والمروة الله يقول لا جناح عليك إن سعيت أو تركته، فنقول لا، لأنك أنت لم تعرف سبب النزول، لم تعرف أحوال نزول الآية. الآية نزلت لسبب معين، ما هو؟ أن الصحابة لما أسلموا والأنصار أسلموا، لا إذا جاءوا إلى العمرة وطافوا بالبيت طواف بالبيت، ثم أرادوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، إذا عليها أصنام، على الصفا أصنام وعلى المروة أصنام، فتحرجوا أن يطوفوا بين هذه الأصنام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل نطوف أو لا نطوف؟ فأنزل الله أنه لا جناح وإن وجدت فيه أصنام، لأنها ماذا؟ لأنها من شعائر الله، لأنها من شعائر الله، فيجب عليك أن تعظم شعائر الله، ذلك من يعظم شعائر الله فهي من شعائر الله. لو جاءك شخص وقال لك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ما هو الإفك؟ من هم عصبة؟ ما تعرف، ما تدري وش الآية في إفك، من هم الإفك، من هم أصحاب الإفك، ومن هذا؟ إلا بعدما تنظر في أحوال النزول وأسباب النزول. هذا مقصود الشيخ هنا. قال وكذلك تعلمك للغة العربية، إذا أنت ما تعرف اللغة العربية ما تعرف تفسر القرآن، نزل قرآنا عربيا، الله أنزله قرآنا عربيا، فإذا أنت تجهل لغة العرب ارجع إلى كتب اللغة ومعاجم اللغة، وارجع إلى كتب الغريب وتفهم. تأتي إلى آية إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود؟ أكيد ما تعرف معنى كنود، ارجع اللغة تجد معنى كنود. إن الإنسان خلق هلوعا، ما معنى هلوعا؟ أكيد ما تعرف معنى هلوعا إلا إذا رجعت. وكان الله على كل شيء مقيتا، ما معنى مقيتا؟ كيف يكون الله مقيتا على كل شيء؟ ما تعرف هذا المعنى؟ في ألفاظ في القرآن غريبة، ألفاظ تحتاج منك إلى أن ترجع إلى كتب اللغة وكتب التفسير وتجد هذه المعاني. نعم.